قد سحب الناس أذيال الظنون بنا، وفرق الناس فينا قولهم فرقا، فجاهل قد رمى بالظن غيركم، وصادق ليس يدري أنه صدق، يظن هذا وذا ما ليس يعرفه، ودمع عيني بما أخفيه قد نطقا.